السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا ومرحبا. نحن نبصر أثار تدبير الله للكون في الليل والنهار والشمس والقمر، الصباح المساء، في حياة الكائنات، في رزقها، وهذا أمر مشاهد بالعين لا ينكره إنسان. وإن كان هناك من يجحد أن الله هو الذي يدبر كل ذلك، لكن المؤمن يعلم ذلك. الأمر الذي لا يشاهد لأنه يأخذ زمنا طويلا، وطبعا يشاهد ولكن بعد طول أمد وطول زمن، ولذلك يغفل الناس عن تدبير الله له وما يتعلق بتدبير الله لحركة المجتمعات وتدبير الله سبحانه وتعالى لأوليائه ولدينه ولجنده، وكذلك مكره سبحانه وتعالى بأعدائه وبالظالمين وبالمجرمين. هذا الأمر ذكر الله لنا أنه يعني في ميزانه هو قريب، ولكنه في ميزاننا يكون بعيدا يطول، وأنه الله سبحانه وتعالى يملي للظالم. وبالنسبة للنصر حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هذه الأمور نظرا لكونها غير مشاهدة، نظرا لكونها تطول، فإن الإنسان يسقط قبل أن كثير من الناس يسقطون قبل أن يعيشوا حلاوة اليقين بالله سبحانه وتعالى، مع أنك لا ترى شيئا من الأسباب أمام عينيك لكنك تعيش على اليقين. مثل ما قال قوم موسى لموسى عليه السلام: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولما حوصر أمام البحر ما كان يعرف موسى عليه السلام ما الذي سيفعله وما الذي سيجري، لكنه قال بيقين وثقة: كلا إن معي ربي سيهدين. وبمثل هذا اليقين، وإن كان لا نصل إلى يقين الأنبياء لا شك، لكن أقصد بمثل هذا النوع الذي هو يعني فكرة أو قضية اليقين، وإن لم توجد الأسباب، يسير المؤمنون على هذا النمط، على هذا اليقين، على هذا الإيمان. نحن اليوم حين نرى تسلط الظالمين وتجبرهم، تسلط المجرمين، تسلط أعداء الله سبحانه وتعالى، هذا التسلط، هذا الإجرام، هذا الطغيان، هذا التجاوز الحدود، كما نرى في غزة، كما نرى في السودان وغير ذلك، إخواننا في تركستان الشرقية سنوات وهم يمارس عليهم الظلم والإجرام وتغيير الهوية، إلى غير ذلك من البقاع والأماكن، كثير من المظلومين في السجون، ممن رجالا ونساء، وفي بلدان مختلفة ومرت عليهم السنون والأعوام، هم وأهاليهم في عناء وبلاء وشدة ولأواء، ليال وليال طالت بأهلها وطالت بالمكلومين فيها. كل هذا حين يرى الإنسان فيه الشيء المشاهد فإنه ييأس ويحبط وقد يضعف إيمانه، وحين يعني يغلق عينيه ويفتح عيني قلبه، عيني إيمانه، عيني يقينه، وهاتان العينان عينا القلب لا تنفتح بسهولة، لابد فيها من مسيرة في العلم بالله سبحانه وتعالى، ولابد فيها من مسيرة من التعبد والقنوت والإخبات لله سبحانه وتعالى. من يفتح عيني بصيرته فإنه سيرى في الأفق نورا، وإن كان الذي أمام عينيه ظلام، وإن كان ظلاما فإنه يبصر في الأفق نورا، وهذا النور الذي يبصره لا من جهة الأسباب، وإنما يبصره من جهة يقينه بالله سبحانه وتعالى. ربما تحدثت بشيء من التفصيل عن قضية السنن الإلهية وقضية الزمن فيها وقضية طول الأمد وقضية أهمية الوعي بالسنن الإلهية، تحدثت عنها بشكل مطول في كتاب السنن الإلهية وأثرها في الإصلاح، وكذلك بنفس العنوان موجودة سلسلة من 7 حلقات، 7 دروس في اليوتيوب. ممكن من أحب أن يشاهدها بهذه العين، بعين بناء اليقين بتدبير الله لأوليائه ولجنده، وأن الله لا يضيع أجرهم، وأن الله ينصرهم ويعزهم ولكنه يبتليهم، وإلى غير ذلك من المعاني. فممكن في تلك الحلقة فيها يعني أمور وزيادات يمكن للإنسان أن يقف عندها. ثبتنا الله وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله.